النوبة لا تصل إليه إلا بعده. وصل الماء ووصل، لكن الناس زحام، الناس زحام، إما زحام على البير ولا زحام على البزابيز ولا زحام، ما لقد قال أنا إن قعدت وراء الناس لما يجي على يسرى يخرج الوقت وأنا ما توضيت، فهل أتوضأ؟ أتوضأ أنتظر لو خرج الوقت وتوصلي بوضو ولا أصلي بتيمم؟ قلنا له لا، أنت بهذه الحاصل بالتيمم، تيمم وصل. هذا سافر قادم ووصل إلى الماء ووجد الزحام على الماء، وجد الزحام على الماء. قال إلا إذا وصل مسافر إلى الماء وقد ضاق الوقت أو علم أن النوبة لا تصل إليه إلا بعده، أو علمه قريبا وخاف فوت الوقت قصده. كل هذه الأشياء كلها يعدل إلى التيمم، والتيمم طهور المسلم 20 سنة حتى يجد الماء. ومن باع الماء أو وهب الماء بعد دخول الوقت ولم يترك ماء يتطهر به حرم، ثم إن تيمم وصلى لم يعد إن عجز عن رده. إنسان معه قربة ماء وهو مسافر بعدما دخل الوقت باع القرب، باع الماء، باع يوم جاءت الصلاة ولا ما عنده ماء، نقول العقد حرام باطل. لكن إذا كان هذاك ماسكن الماء ومعين يرده عليك ويرجع عليك، العقد باطل، وانت فهمه، قال العقد بعد ما دخل الماء باطل ما يجوز، كيف أبيع عليك ماء وأخلي نفسي أنا من دون طهارة؟ لكن ذاك تمسك وقال أنا شريت منك ولا وأنا مقيل ما أقيلك أبدا، يكون هو عادما للماء وتيمم ويصلي، لكن حرام عليه، ما هو حرام عليه الصلاة، الصلاة صحيح والصلاة جائزة، لأنه حين الصلاة يعتبر عاجزا عن الماء، لكن تصرفه هذا وبيعه هذا حرام عليه، والعقد باطل لا يجوز، العقد باطل لا يجوز. قال ولم يترك ماء يتطهر به لم يصح العقد، حرم ولم يصح العقد. ثم إن تيمم وصلى لم يعد، ما يعيد الصلاة، إن عجز عن رده، إن قدر يرده يرد. فإذا كان قادرا على الماء ولكن نسي قدرته عليه أو جهله بموضع يمكنه استعمال وتيمم وصلى أعاد، لأن النسيان لا يخرجه عن كونه واجدا للماء. يعني إنسان نسي إن معه ماء، نسي إن معرف كتب ماء، نسي إن الماء ما هو بعيد منه، راح صل صل، وش يقول؟ يقول صلاة صحيحة ولا لا؟ قلنا لا، صلاة صحيح ما صحيح، ما تجوز، أنا صليت على غير طهارة، صليت على غير طهارة، يجب عليك إعادة الصلاة. ليه؟ قال والله يوم إنك تصلي وأنت ما أنت عادم للماء، بس ناسي، نسيانك هذا ما يعفيك، نسيانك عن الماء ما يعفيك عن إنه يجب عليك. ولهذا قال وإن كان قادرا على الماء لكن نسي قدرته عليه أو جهل قدرته عليه بموضع يمكنه استعماله وتيمم وصلى أعاد، لأن النسيان لا يخرجه من كونه واجدا. وأما من ظل عن رحله وبه الماء وقد طلبه، أو ظل عن موضع بئر كان يعرفها وتيمم وصلى، فلا إعادة عليه، لأنه حال تيممه لم يكن واجدا للماء. يعني عاد إنسان جاهل الماء، قال أنا والله بحثت وبحثت وبحثت ولا حصلت شيء، وصليت ما دريت إن البير جنبي، إن البير أو إن الغدير إنه قريب منه، صلي وإيش حكمي؟ قلنا حكمك إن صلاتك صحيح، لأنك جاهل ما تدري عنه، وكنت وقت الصلاة عادما للماء، عادما للماء. وإن نوى بتيممه أحداثا متنوعة توجب وضوءا أو غسلا أجزأه عن الجميع. إنسان عليه أحداث كثيرة، خارج من السبيلين وماسن امرأته وماسن ذكره لشهوة إلى آخر، وتيمم ناو عن الأحداث كلها، يصح، ما هو بلازم كل حدث أنه يتيمم له تيمم خاص، لا، يكفي تيممه، يكفي أنه يتيمم تيمما واحدا كافي عن هذا كله. بل لو كان عليه حدث أكبر وأصغر ونوى رفع الحدثين صح تيمم واحد، ما حاجة أنه يتيمم للحدث الأصغر ثم يتيمم للحدث الأكبر ثم يتيمم للحدث الأصغر، لا، يكفيه تيمم واحد. مثل لو اغتسل عن الحدث الأكبر ناوي رفع الحدثين، فإن اغتسال هذا يرفع الحدثين ويجزي عن الوضوء. قال: ومن وإن نوى بتيممه أحداث متنوعة، كل واحد نوع توجب وضوءا أو غسلا أجزأه عن الجميع، يعني تيمم واحد. وكذا لو نوى أحدها أو نوى بتيممه الحدثين ولا يكفي أحدهما عن الآخر، وكذلك لو نوى التيمم عن واحد من الأحداث يرتفع الجميع كله يرتفع. ولو نوى أحدها أو نوى وكذا لو نوى أحدها أو نوى بتيممه الحدثين فهذا أيضا يرتفعان، الحدث الأكبر والأصغر بتيمم واحد، ولا يكفي أحدهما عن الآخر. إنسان عليه جنابه وعليه حدث أصغر، تيمم عن الجناب عن الحدث الأكبر، ما يكفي عن الوضوء ما دام إنك ما نويت ولا عن واحد، أو نويت عن الوضوء ما يكفي عن الغسل. إن كان إنك ناوي الحدثين جميع ارتفع الجميع، وإن كان لا إلا ناوي حدث واحد، يا الحدث الأصغر أو الحدث الأكبر، فهو ما يرتفع كل الحدثين بتيمم واحد، لازم أنك تنويه جميع، لازم من النية جميع. أو نوى بتيممه نجاسة على بدنه تضره إزالتها أو عدم ما يزيلها به، أو خاف بردا ولو حضرا مع عدم ما يسخن به الماء بعد تخفيفها ما أمكن وجوبا أجزأه. يعني هذه مسألة، وهي مسألة التيمم عن النجاسات. الإنسان إذا كان على بدنه نجاسة، على فخذه، على رجله، على يده، على أي موضع من بدن، وأراد أنه يصلي أو يطوف أو يمس المصحف ويتيمم عن هذه النجاسة، المذهب عندنا أنه يجوز التيمم، والراجح أن النجاسة ما عن التيمم، التيمم عن الأحداث فقط، الحدث الأكبر والحدث الأصغر. أما النجاسات ما يتيمم عنها، ولا ورد أنه يتيمم، ما في حديث لا صحيح ولا ضعيف، ما روي في ذلك شيء أن النجاسة أنه يتيمم عنها، إما أن تزال بالماء أو تخفف أو يصلي الإنسان على حسب حال، أما أنه يتيمم عن النجاسة هذه ما وردت، والفقهاء قاسوها قياس ما جابوا لها نص أبدا. ولهذا قال: أو نوى بتيممه نجاسة على بدن تضره إزالتها، إذا بغى يزيلها بالماء ويغسلها ضرته، أو عدم ما يزيلها، ما عندهم يزيلها به، أو خاف برد، خاف إذا غسلها أصابه البرد، ولو حضرا مع عدم ما يزيل، ولا عنده شيء يسخن فيه الماء بعد تخفيفها ما أمكن أجزأ وجوبا، ما أمكن وجوبا أجزأ التيمم لها لعموم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. هذا ما يعم إلا الأحداث، هذا ما الآية والحديث ما يعم إلا الأحداث، أما النجاسات فإنها لا تدخل في باب التيمم أبدا، إن قدرت تزيلها أزلتها، ولا تصلي على حسب حالك، والله يعفو عنك، الله يعفو عن الإنسان. أو حبس في مصر فلم يصل للماء، أو حبس عنه الماء فتيمم أجزأ. يعني يقول إن التيمم ما هو خاص بالسفر وبالقفار والفيافي والمفازات، لا، حتى الإنسان إذا كان عادما للماء في الحضر يتيمم، أو كان عاجز عن الاستعمال يتيمم، ولو كان في الحضر لو كان في الحضر يتيمم عنه. قالوا حبس، محبوس، حبوس اللي هو بغرف، أو قل مثلا ما يصل إلى الماء، الماء موجود في البلد لكن ما يقدر يصل إليه ويتيمم عنه، أو حبس الماء عن بيته مقطوع عن هلم ولا يروح ولا يقدر لا يخرج لا هنا ولا هنا يتيمم، فتيمم أجزأه أو عدم الماء والتراب، حتى الماء والتراب ما هي عنه. إيش يسوي لعدم الماء والتراب؟ كمن حبس بمحل لا ماء به ولا تراب، وكذا من به قروح لا يستطيع معها لمس البشرة بماء ولا تراب صلى على حسب حال، يعني إنسان ما يقدر استعمال الماء ولا استعمال التراب. التراب ما في شيء ما يستعمله، لكن هم عندهم رحمه الله أنه لازم له غبار وتراب له غبار، يعني لو حبس محل صخر ما عنده شيء يتيمم فيه لا يتيمم، أو محل الرمل ما يتيمم فيه لأنه رمل ما له غبار. لا، الإنسان يتيمم بأي مكان يكون، سواء كان رمل سواء كان شبخة سواء كان تراب سواء كان صخر سواء كان يعني فرش، يضرب بيده التراب ويتيمم. هذا فتيمم صعيدا طيبا، الصعيد ما تصعد على وجه الأرض كل الصعيد فأنت تيمم فيه، ما هو لازم يكون تراب له غبار يعني طين، لا ما هو لازم هذا. ولا ذكر أو أن الصحابة أنهم حملوا معهم التراب في أسفاره أبدا، أي مكان يصلون إليه يتيممون، سواء كانوا في أرض رملية أو حجرية أو صخرية أو شبخة يتيممون حيث كان. ولهذا قال أو عدم الماء والتراب كمن حبس بمحل لا ماء به ولا تراب، وكذا من به قروح، والعياذ بالله يصير قروح صلى الله العافية ما يستطيع مس شيء ولا يتيمم ولا يتطهر ولا شيء، إيش حكم هذا؟ حكمه يقول لا يستطيع معها لمس البشرة بماء ولا تراب، صلى ولم يعد، يصلي ولا يجب عليه إعادة الصلاة إذا برى أو إذا تمكن من حصول التراب أو حصول الماء، ما يعيد، يصلي على حسب حال، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، هذه طاقته أنه يصلي ولو ما أن توضأ ولو ما أن يتيم، ما يجب عليه هذا، يصلي ويذكر الله ويتلو القرآن وكل شيء يعمله ولو كان إيش ولو كان في هذه الحال. لكن عندهم عند الفقهاء رحمهم مسألة عجيبة بالحين في هذا اللي عادم للماء، إذا كان عادما للماء كيف صفة صلاته؟ شوف كيف الصلاة اللي يقولوا عليه، قال صلى الفرض فقط، ما يصلي إلا الفرض، يعني ما يصلي السنة، يعني صلاة صلى ضرر بس يؤدي الواجب وغيره لا. قال أنت ما أنت متطهر؟ لا تصلي. قال بصلي السنة؟ قال لا أصلي السنة، صلى الفريضة، والفريضة بعد انقطع، صلى على حسب حاله، لأنه إنما أمر به فخرج من عهده، ولا يزيد على ما يجري في الصلاة، لا يقرأ إلا الفاتحة، لا يقرأ سورة بعدها أبدا، لا يقرأ إلا الفاتحة، ولا يسبح غير مرة، إذا جلس بين السجدتين يقول ربي اغفر لي بس لا يقول الثاني، لأن الأول هي الواجبة أما الثاني في سنة، ولا يقول سبحان ربي العظيم مرة سبحان ربي الأعلى مرة، بس على قدر الواجب لا يتعدى الواجب. نعم، ولا يسبح ولا يزيد في الطمأنينة ركوعا وسجود وجلوس بين السجدتين، من يوم يرفع يسجد، من يوم يرفع يسجد مرة ثانية إذا كان للسجود، بس بقدر الطمأنينة، بقدر ما يعني إذا ارتفع من الركوع أنه يعتدل الصلب بس. أين ولا على ما يجي في التشهدين، إلى وصل إلى أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله اللهم صل على محمد، قال السلام عليكم سلم، ما يكمل التشهد ولا يكمل الدعاء، ما يكمل. نعم، ليش هذا كله؟ قال والله صلاته صلاة ضرورة، صلاته صلاة ضرورة، هذا إنسان لا توضأ ولا تيمم حنا ما نسمح له إلا بقدر الواجب بس، ما عدا وما يجب، ولكن هذا قول مرجوح وقول ضعيف، ما دام اننا سمحنا له بالصلاه والله سبحانه وتعالى اذل بالصلاه وقال فاتقوا الله ما استطعتم، يصلي فروض يصلي نوافل يصلي الصلاه كامله، هذا هو الراجع، ما في ذلك شك ان شاء الله ابدا. اما هذا قول يعني ضعيف. قال ما هذا وتبطل صلاته بحدث ونحوه فيها، يعني يقول حتى لو أحدث بطل الصلاة. طيب هم أشر ما توضى ولا تيم، قالوا لو لما صار بالعبادة وحصل منه الحدث بطل الصلاة، بس يعيد يكبر مرة ثانية ولا ما راح يسوي شيء، لكنه يعيد التكبير والنية، يعيد النية، نية الصلاة ونية الدخول بالصلاة. ولا يهم متطهرا بأحدهما، ما يصير إمام، يصير إمام بواحد توضي لا، يصير إمام بواحد متيمم لا، ما يصير، يصير مأموم بس، لأن طهارته طهارة ضعيف، كيف يصير يأم واحد أفضل منه وأكمل منه طهارة؟ ما يمكن. والصحيح أن من صحت صلاته لنفسه صحت إمامته بغيره، هذا صحيح. من صحت صلاته لنفسه، وهذا صحت صلاته لنفسه، هذا صحت صلاته لنفسه، إذا صلاته بغيره أيضا صحيح، هذا هو الراجح. ثم قال ويجب التيمم بتراب، بتراب، التراب هذا على أجزاء الأرض المدر هذا، فلا يجوز التيمم برمل، قلت الرمل ما هو تراب، وجص أو اسمنت أو نور أو نحو مثل هذا ما يجوز فيها التيمم، ونحت الحجارة، حجارة مكسرة، نحت الحجارة ونحوها. الصحيح جواز التيمم مثل ما قلنا على جميع ما تصاعد على وجه الأرض، هذا هو الراجع، بتراب طهور معلوم، إذا كانت الأرض نجسة فيها أبوال حمر أو نحو ذلك أو بغال أو كذا أو أبواب الأوادم ما يجوز. الله يقول فتيمموا صعيدا طيبا، طيبا يعني طاه، تراب طهور، فلا يجوز بتراب تيمم له، يعني إذا كان التراب متيمم به ما يجوز أنك تيمم، مثل الماء الذي توضيبه ما يجوز أنك توضيبه مرة ثانية، لكن الماء التراب الذي تيمم به ما هو بالأرض أنكم تخبطون أنتم ثلاثة فيها لا، وإنما معناه أنك مثلا تخبط بيد صاحبك أو بهذا أو الغبار الذي تطاير من صاحبك تيمم به، يكون هو صحيح الجواز ما في شيء. لزوال طهوريته بالسماء، وإن تيمم جماعة من موضع واحد جاز، كلهم يخبطون على القطعة من الأرض هذه كلهم يتيمموا فيها يجوز ما في شيء، كما لو توضأوا من حوض واحد أو من إناء واحد يجوز يغترفون منه. ويعتبر أيضا أن يكون مباح، تأخذ تربة غيرك وتتيمم به مغصوبة ما يجوز، لازم أن تكون مباحة يعني غير محرمة، هذا معنى الإباحة، مباحا. فلا يصح بتراب مغصوب، وأن يكون غير محترق، يعني لو جاء إنسان له الطوب الأحمر هذا وكسر وتوضى فيه يقول ما يجوز، لأن هذا محروق. نعم، لقوله تعالى وامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، شوف منه لازم يكون جزء منه، يعني معناه إذا ما تطاير تراب ما عندك منه، ما في شيء اسمه منه، امسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. فلو تيمم على لبد أو ثوب أو بساط أو حصير أو حائط أو صخرة أو حيوان أو بردعة، البردعة حقة الحمر يتحط على الحمر للركوب، أو بردعة أو شجر أو خشب أو عدل أو شعير ونحو مما عليه غبار صح، إذا صارت الفروش والأشياء واللبد والحاجات فيها غبار، الغبار اللي عليها من الأرض مما تصاعد على وجه الأرض يصح التيمم فيه. ما هو لازم أنك تخبط التراب بالأرض، لا كافية. وإن اختلط التراب بذي غبار غيره كالنور فكماء خالطه طاهر، يعني معناه ان الانسان اذا اختلط التراب بغيره، اختلط بجص، اختلط بنور، اختلط بحاجه، انك لا تتيمم به، لان الغبار الذي يخرج منه ما هو خالص من التراب، لا، مشاركه غيره، جص ولا نورة ولا اسمنت ولا غيره. لكن اذا كان هو اكثر صح. مثل الماء الطهور اذا خالطه ماء طاهر ثم غيره ونقله الى من الطهورية الى كونه طاهرا غير مطهر. والله اعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين.